كل حياتي كل موهبها ربي إليك، كل حياتي كل موهبها ربي إليك، كل حياتي كل موهبها ربي إليك، كل حياتي كل موهبها يا ربي إليك. حتى جروحي وألمي وروحي بين إيديك استودع روحي، بين إيديك استودع روحي، بين إيديك استودع روحي يا ربنا ليك، بين إيديك استودع روحي يا ربنا ليك، بين إيديك استودع روحي.